50 languages. 61 61 الأعداد الترتيبية. Kelintiniai skaitvardžiai. الشهر الأول هو كانون الثاني. Pirmasis mėnuo yra sausis. الشهر الثاني هو شباط. Antrasis mėnuo yra vasaris. الشهر الثالث هو آذار. Trečiasis mėnuo yra kovas. الشهر الرابع هو نيسان. Ketvirtasis mėnuo yra balandis. الشهر الخامس هو أيار. Penktasis mėnuo yra gegužė. الشهر السادس هو حزيران. Šeštasis mėnuo yra birželis. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. Šeši mėnesiai yra pusė metų. كانون الثاني شباط آذار. Sausis, vasaris, kovas. نيسان أيار حزيران. Balandis, gegužė ir birželis. الشهر السابع هو تموز. Septintasis mėnuo yra liepa. الشهر الثامن هو آب. Aštuntasis mėnuo yra rugpjūtis. الشهر التاسع هو أيلول. Devintasis mėnuo yra rugsėjis. الشهر العاشر هو تشرين الأول. Dešimtasis mėnuo yra spalis. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. Vienuoliktasis mėnuo yra lapkritis. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. Dvyliktasis mėnuo يرى gruodis. الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة. Dvylika mėnesių yra metai. تموز آب أيلول. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Tishrinul awal, tishrinul thani, kanunul awal. Spalis, lapkritis, gruodis.